سميع جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسلك الرابع الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمه. المسلك يسمى بالدوران الوجود والعدم، وبالطرد والعكس. معنى الطرد الملازم للثبوت، والعكس الملازم بين كثير. ومثاله مثلا اخترت عصير وحطيته الثلاجة، انقطع عن الرفع، ليت حتى ازبد وانتفخ باللغة او نصرت رفعته ونسيت او تأخرت عنه وجدت زال على نصرت. اذن تحريم دارة مع التعريف مع الاسكال وجود الرفع. قال أن قال: فيوجد الحكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمه، فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم. ومثاله أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم. فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، علمنا أن الإسكار علة تحريم. ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير بقياسهما على الشاة الحامل بجامع الحياة. ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير بقياسهما على الشاة الحامل بجامع الحياة، وبيان أن الحياة علة الطهارة هو أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة وعلى ذلك الجنين بالطهارة. فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما، علمنا أن الحياة علة الطهارة. وعلة الطهارة في الجنين شيء. هو قال الحياة هنا. ها؟ هو قال الحياة، جعلوها الحياة، جعلوا علة الطهارة الجنين هي الحياة. الجنين ما يموت موتهم شرط خلف حي. نعم، إذا قالوا هو أن الشر إذا مات في بطن جنين حي. ما استدل بها، استدل بالدليل. قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ومعلوم أنه يخالط ريقه لحم صيد محل الحد، ولم يأمر بغسله ولا بإلقائه. إلقاء هذا الشيء دل على طهارة. لكن إشكال، هو قال طهارة عين الكلب والخنزير، ملكي يقول طهارة الخنزير؟ لا، حي ودمعه وعرق، وهذه قاعدة هي اللي قال مالك اللي فيها حي دمعه وعرق ومن كل حال، لكن لحمه لا. أي حي ودمعه وعرق ورعاه وخاقه وغيظه، ولو أكل نجيسا إلا المذير مذير نجيسا. قال: المسلك الخامس الشبه، وهو أن تتردد المسألة بين أصلين مختلفين في الحكم وهو أقوى شبها به. ومثاله الوضوء، فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسة، فيشبه التيمم من حيث أن المزالة فيه هو الحدث حكمي لا حسي، ويشبه إزالة النجاسة في أن المزالة فيها حسي لا حكمي لإزالة الماء العين بالطبع بخلاف التراب. أجعلكم مغلبة الأشبه على هذا، مغلبة الأشبه على هذا. نعم، على هذا. نعم، تمهيد. قال: فالمالكية والشافعية يجيبون النية في الوضوء تغليبا لشبهه بالتيمم، والحنفية لا تجيب النية في الوضوء تغليبا لشبهه بإزالة النجاسة، ولكل من الفريقين ترجيحات لشبهه. هذا الاستدلال ما سمعته قبل هذا الذي ذكره. أيوه، هم اختلفوا فيه. في الوضوء والغسل هل تترطب النية الحنفية؟ قالوا لا، والنوافل اختلف، قاسوا على الخبث، والخبث باتفاق انه لا تترطب النية. والجمهور الشافعي قال انه فيه سبب الاستيزاء، قال طهارة موجبها في غير محل موجبها فتفتقر الى النية، هذا في الاستيزاء. قالوا ايضا ما يدون اشتراط النية أن من العبادات ما لا يصح بدون الطهارة كالصلاة بإجماع، طواف مستفيد. نعم. قال وكذلك أيضا احتجاج أصحابنا على أن العبد يملك بأنه دائر بين الحر والبهيمة، فمن غلب أنه آدمي أشبه الحر، ومن غلب أنه مال أشبه البهيمة، فأحد الشبهين يوجب له استحقاق أن يملك وهو الشبه الآدمي، والآخر يوجب له أن لا يملك وهو الشبه المالي، لكن الشبه الآدمي أقوى من الشبه المالي من وجهين. هذا خلاف المذهب. في المذهب مذهبه المالك خلافه، ولا استدلوا بها ذكروا هذا مغلبة الأشبه، لكن مثلوا فيما لو قتل حر عبد غيره لا يقتل به عند الجمهور، لكن ماذا يلزم العبد يشكر حر من حيث أنه مسلم ويكلف ويزاب ويعاقب دية، على تكون في دية الحر الذي قال أبو حنيفة واحد. ويشبه المتاع من حيث أنه يباع ويورث ويرهن في الخيمة، وأيضا الصيفة يتفاضل فأشبه المتاع في حكمه وفي الصيفة فيلحق به فتكون فيه القيمة بالغة ثم بلغة. هذا مذهب الشافعي ومالك بناء على الخلاف. قال وشبهه وقال لكن الشبه الآدمي أقوى من الشبه المالي من وجهين، أحدهما أن الشبه الآدمي أصلي والمالي عارض، والأصلي أولى من العارض. هم الصفة ما اعتبروها اللي اعتبروا شبه في الصفة اللي اعتبروا ابن علي خاصة الخيل على الحمير في تحريمهما شبههما في الخلقة. الخلقة نعم. شيخ الآن لماذا قال الشبه المالي عارض؟ لأنه في الابتداء كان عبدا ثم بعد ذلك نظر إلى لا دوله. هو شبه المال لأنه يشبه في الحكم في الحكم، هو يباع ويورث ويرهن، لكن من حيث الأصل آدمي هو، وأيضا يشبهه في الصفة عبيدك تفاوت في الجودة. قال وثانيهما في الآدم خلق ما اعتبره اللي اعتبر الحكم، ويشبه الحكم حيث يثاب ويعاقب ويكلف. قال وثانيهما أن الشرع غلب عليه شبه الآدمي في أحد نوعي الملك، فأثبت له ملك النكاح الذي لا مدخل للبهيمة فيه، فوجب بهما أن يثبت له ملك اليمين لقوة الشبه الموجب له. فهذا تمام الكلام في الركن الثاني الذي هو العلة. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. المستوى الأول لهم طعم خاص، صدق خاص الله. كده أنت كم صلي؟